أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أرب بودكاستس. هل تريد أن تعرف أكبر خطأ عند تعلم أي لغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة؟ سأخبرك. إن أكبر خطأ عند تعلم اللغة العربية هو البدء بدراسة القواعد، أي البدء بتعلم علم النحو والصرف. هل تعرف لماذا؟ لأن هناك فرقا بين تعلم اللغة والتعلم عن اللغة. تعلم اللغة هو تعلم مهارات اللغة، يعني كيف تتكلم بهذه اللغة، وكيف تفهم عندما تسمعها، وكيف تقرأ نصا عربيا وتفهمه، وكيف تكتب هذه اللغة كذلك. هذا اسمه تعلم اللغة، أي تعلم المهارات وتعلم التراكيب، والتراكيب يعني القواعد العملية، ليست القواعد النظرية، لا، هذه اسمها القواعد العملية، يعني القواعد التي نستعملها في كلامنا، وتسمى بالتراكيب اللغوية. هذا هو تعلم اللغة. لكن ما تفعله أنت ويفعله الكثيرون هو التعلم عن اللغة. ما المقصود بالتعلم عن اللغة؟ المقصود هو دراسة قواعد اللغة ونظريات اللغة والفروق اللغوية وجذور الكلمات وأصول المفردات وتاريخ اللغة وعلم اللغة. كل هذه تسمى بالتعلم عن اللغة. إذن أنت تتعلم عنها ولا تتعلمها، وذلك تماما مثل أن تقرأ كتاب عن السباحة. بعد أن تقرأ الكتاب وتحفظه من أوله إلى آخره، هل ستستطيع أن تسبح؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لأنك لم تمارس، أنت لم تجرب بنفسك، لم تتدرب. كذلك اللغة، مهما قرأت كتبا عن اللغة ودرست قواعد اللغة وحفظت متون اللغة وألفية ابن مالك والأوزان الصرفية، في النهاية لن تستطيع أن تتكلم اللغة العربية. لماذا؟ لأنك لم تمارس ولم تتدرب. أنت تتعلم عن اللغة ولا تتعلم اللغة نفسها. طيب، ما ذكرته الآن هو في علم التربية. سأذكر لك الآن دليلا آخر من العرب أنفسهم. استمع من فضلك. منذ نشأة اللغة العربية ونشأة العرب وهم يتكلمون اللغة العربية بالفطرة، هذه لغتهم، ليس هناك أي قواعد لتلك اللغة، هم يسمعونها عن آبائهم وأجدادهم ثم يتكلمون مثلهم، ليس هناك قواعد، ليس هناك علم الصرف ولا علم النحو ولا غيره. طيب، ستقول لي ومتى بدأ علم النحو والصرف أصلا؟ الجواب أن علم النحو والصرف بدأ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، الخليفة الرابع، أي عام 35 من الهجرة، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 24 عاما، يعني الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب في مكة وقريش والمدينة يتكلمون اللغة العربية ولا يعرفون علم النحو والصرف؟ نعم، هذا بالتأكيد. طيب، أنا أعرف أنك ستسأل الآن، كيف بدأ علم النحو والصرف ولماذا بدأ؟ الجواب: لأنه في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي زادت الفتوحات الإسلامية، فتح المسلمون بلاد العراق والشام وكثيرا من البلدان، وبالتأكيد اختلط العرب بغير العرب، أي اختلطت اللغة العربية بلغات أخرى أجنبية، فهذا أدى إلى أن العرب تأثروا باللغات الأخرى وأصبحوا يتكلمون اللغة العربية بطريقة خاطئة. لذلك أمر سيدنا علي بن أبي طالب أن تكتب قواعد اللغة حتى تحفظ من الخطأ ثم الضياع، وسمي هذا بعلم النحو. هل عرفت الآن متى بدأ علم النحو ولماذا بدأ؟ طيب، أنا سأسألك سؤالا الآن، وضع علم النحو وعلم الصرف حتى يحفظ لسان العربي وتحفظ اللغة العربية، إذن العرب أصلا كانوا يتكلمون هذه اللغة وهذه لغتهم ويريدون فقط أن يحفظوها، فوضعوا علم النحو. الآن هل تتكلم أنت اللغة العربية؟ أكثركم سيجيبون: لا، نحن نريد أن نتعلمها. سأقول لك: وكيف تبدأ التعلم بقواعد اللغة وأنت أصلا لم تتعلم اللغة؟ كيف تحفظ شيئا هو غير موجود أصلا؟ تعلم اللغة أولا، بعد ذلك احفظها من الخطأ. لا تبدأ من فضلك بتعلم القواعد، أي بعلم النحو والصرف، هذا خطأ كبير جدا. ستسألني الآن: من أين أبدأ وكيف أبدأ؟ الجواب: ابدأ بتعلم مهارات اللغة، يعني كيف تستمع إلى اللغة، كيف تتكلم باللغة، كيف تقرأ باللغة، كيف تكتبها بطريقة صحيحة. استمع إلى اللغة العربية كثيرا، تكلم بها كثيرا، واستمر في هذه المهارات حتى تصل إلى المستوى المتوسط في اللغة. إذن أنت تستطيع أن تتكلم حول موضوعات اللغة العربية المختلفة حتى المستوى المتوسط، من هنا ستبدأ في دراسة علم النحو والصرف، وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم. فأنا مثلا معلم مصري، ودرست اللغة العربية في مصر لوقت طويل والحمد لله، وطلابي ليسوا من العرب بل من كل أنحاء العالم، لم نعلمهم أبدا في المستويات المبتدئة قواعد اللغة، لم نتكلم حول علم النحو والصرف، بل نعطي محادثات عربية واستماعا عربيا ونصوصا للقراءة وفقرات للكتابة، وكنا ندرسهم التراكيب فقط، يعني كيف يستعملون بعض القواعد. أما علم النحو والصرف فيبدأ معنا من المستوى المتوسط، أي أن الطلاب الآن يستطيعون أن يتكلموا معنا باللغة العربية، وهذا ما أردت أن أخبركم به في هذا المرئي. شكرا لكم على حسن الاستماع، كان معكم الأستاذ شادي السيد في قناة أرب بودكاستس، تكلم العربية. أرب بودكاستس، تكلم العربية.